أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله يقول لرسوله لمصطفاه صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت القرآن، هذا الذي بين أيدينا، هذا الذي في صدور بعضنا وفي سطور بعضنا، هذا القرآن العظيم الذي تحدى الله تعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، والله ما قدروا ولا استطاعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى بلغاء وفصحاء العرب وأرباب البيان فيهم بعشر صور فقط فعجزوا، فأتوا بعشر صور من مثله عجزوا. تحداهم أخيرا بصورة واحدة وهو بالمدينة في سورة البقرة المدنية. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. هذا القرآن العظيم. وإذا قرأت يا رسولنا القرآن العظيم الذي أحيناه إليك وأنزلناه عليك لهداية الخلق، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. أعيد إلى أذهانكم معشر المستمعين ومستمعات أن الذي لا يؤمن بالدار الآخرة بما يجري فيها ويتم من حساب وجزاء لا يوثق فيه ولا يعول عليه، وليس بإنسان بل هو شر المخلوقات. ومن أراد أن ينازع فلا حاجة إلى النزاع، إذا القلب فارغ من عقيدة أنه سيموت ويبعث ويسأل ويحاسب ويجزى، من لم تكن هذه العقيدة في قلبي فهو شر من الخنازير والقردة والكلاب ولا يعول عليه أبدا. هذه مقابل الإيمان بالله. وقالوا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى النساء قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. فلهذا يجب أن يعنى بعقيدة البعث والجزاء كما يعنى بعقيدة التوحيد لا إله إلا الله. واسمع ما يخبر تعالى به: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لا يرونك ولا ينظرون إليك ولا يسمعون منك، لأن قلوبهم عمياء حجب عليها. هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات، منها آية ياسين: إنا جعلنا على قلوبهم، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وآية في سورة الكهف، وهذه الآية يروى عن الصحابة أن من قالها وهو خائف لا يرى، ويؤكد هذا القرطبي ويقول: أنا من أولئك، هربت من قرطبة أجري وحدي والعدو يلاحقني، فارسان على خيل، ووقفت بعدما تعبت ومروا بي ذهبوا وآبوا ولم يرونني والله العظيم. فأيما خائف من عدو كافر وهو مظلوم يقرأ هذه الآيات ما يرونه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في ظل الكعبة، الكعبة المشرفة، ونزلت سورة أبي لهب، سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والصورة مكية والله. فلما سمعتها أم جميل العورة مات أبي لهب، جاءت تغني: مذم من عصينا ودينه وأمره أبينا ودينه قلينا، وفي يدها فهر حجرة كبيرة، وتبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت فقالت: أين صاحبك أبا بكر يقول الشعر؟ قال: والله ما يقول الشعر أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفتت ما فرت، قال: إنك تصدقه، إنك تصدقه، وانصرفت. فقال للرسول: كيف ما رأتك؟ قال: ما تراني. وقرأ هذه الآية وآية ياسين: جعلنا على قلوبهم، جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي ساترا أو مستورا لا يرى، إن شئت قل ساترا وقل مستورا أي ما يرى، حجاب لا يرى، ما شفت حجاب هي، ولكن ما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذه؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، إن شئت قل مستور مفعول بمعنى لا يرى، وإن شئت مفعول بمعنى فاعل أي ساتر ومغطي لك. هذا وجه مشرق للآية. والوجه الآخر العام، وهو أن الرسول إذا قرأ القرآن ما يطيق المشركون سماعه ولا يقدرون عليه، حجاب مستور، ما يفقهونه ولا يحفظونه ولا يعملون به. وذلك لما كتب الله في كتاب المقادير من شقاوتهم وخسرانهم في الدنيا والآخرة. هذا بعض الكافرين. وإلى الآن جربنا هذا مع إخواننا العوام والمتعلمين، إذا كنت تتكلم عن التوحيد وتقرره وتنفي الشرك وأمثاله ينزعجون ما يجلسون يغضبون. والله العظيم سنة الله عز وجل. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أولا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه. من الفاعل؟ الله جل جلاله حسب سنته لجحودهم وعنادهم وكفرهم وإصرارهم على الباطل ما يفهمون معنى كلمة يقولها الرسول ولا كلمة يقولها الله، كأنما على قلوبهم أغطية كالأغطية على العينين، صاحبها يرى شيئا كذلك القلوب التي تعي وتفهم، نحن لا نفهم ولا نعي لا بقلوبنا لا بعيوننا، القلوب كذلك تغطى بظلمة الجهل والكفر والشرك، صاحبها ما يرى شيئا ولا يفقه شيئا. وقد عرفتم أن الذنوب الكبار تغطي القلب وتعميه وتجعله لا يعي أبدا ولا يفهم. وقرأوا لذلك قول الله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذ قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبي فإن تاب واستغفر مسحت صقلت وزالت، وإن لم يتب وعاود الذنب وقعت نكتة سوداء إلى جنب الأولى الثالثة الرابعة الخامسة فيغطى القلب. فذلكم الران الذي قال الله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأصحاب الذنوب الكبيرة تحدث معه عن الله أو الدار الآخرة ما يستطيع ما يعي ما تقول، يقوم ولا يقبل لأنه قلبه عمي. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ثقل ما يطيقون سماعه. وقد قلت لكم في طبيعة البشر أيما جماعة يتكلمون عن شيء ما يحبه السامع يقوم ما يقدر على أن يفهم ويسمع. هذا هو الواقع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوا ما تقرأه أن يفهموا معناه وما يدل عليه وما يهدي إليه من الإيمان بالله ولقائه والعمل الصالح وترك الشرك والذنوب والمعاصي. وفي آذانهم وقرا ثقلا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا ما يطيقون كلمة لا إله إلا الله أبدا. إذا سمعوا القرآن أو الرسول يقرأ كلمة لا إله إلا الله أو ما يدل عليها ما يطيقون السمع لأنهم ألفوا عبادة الأصنام، هذا يعبد اللات، هذا يعبد العزى، هذا يعبد هبل، هذا يعبد منات، هو وأباؤه وأجداده. جاءهم الرسول بدعوة التوحيد ما أطاقوها، لا سيما الذين ينتفعون بها رؤساء وسادة وأشراف بين إخوانهم وأهلهم ما يدون أن ينزلوا عن كرامتهم إلى أن يصبحوا كسائر الناس. وهذه طبيعة البشر إلى الآن، الأشخاص الذين يعيشون على بدعة صعب عليهم جدا أن يتخلوا عنها، ما طاقوا يبقون عليها وإن فهموا أن هذا منكر وأنه بدع وأنه شرك ما يستطيعون ترك ذلك لأنهم يعيشون عليها. ومثل هذا أيضا الحكام أما يعرفون الشريعة الإسلامية وأنها حق واجب؟ لما ما يطبقونها؟ ما يستطيعون، ما يقدرون على ذلك، ما يقدرون على أن يتنازلوا عن كراسيهم ومناصبهم ويقولون مع المؤمنين ربنا الله ثم يستقيمون. أمر صعب. وهكذا حتى التاجر إذا اعتاد بيع الباطل ما يستطيع يتخلى عنه إذا استفاد منه. ما ضربنا المثل ببيع الدخان وإلا لا؟ يا عم الدخان حرام، أخبر المؤمنون بحرمته، ما يجوز، لا تبيع عقول الزبناء إذا ما بيع الدخان ما يشترون شيئا آخر. على من توكلت إذن؟ على بيع الدخان. أين التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؟ ليس له وجود. وهذه طبيعتنا نحن بني الناس، نحن بني آدم، والمهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن إذا سمعت أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يجب أن تفهم يقينا أن من طلب الهداية هو الذي يهديه الله، وأن من راغب في الضلال وآثه الذي يضله الله، وحاش لله أن يضل مهتديا أبدا أو أن يهدي ضالا لا يريد الهداية إلا إذا قرع باب الله وقال اهدني وطلبها. ذي سنة الله في الخلق، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من قرع بابه وناداها رباه اهدني والله يهدي، ومن أعرض وعرف الله وتنكب وأبى أن يسأل يبقى في ضلاله يضله الله. وجعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن يا رسولنا، ذكرت وحده بأن قلت لا إله إلا الله، ماذا فعلوا؟ ولوا على أدبارهم نفورا، يريدون أن يسمعوا أحيانا، لما يجيء التوحيد يهربون، ولوا على أدباء منافرين هاربين. وورد أن علي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم مأدوبة للوليد بن المغيرة وأبي جهل الكبار والمشركين حتى يتمكن من تبليغهم الرسالة، فأقام علي المأدوبة، اللحم ورز إذا كان رزا يومئذ إذن، واجتمعوا فدخل الرسول فقرأ عليهم آية فأصابهم هذا الذي أخبر تعالى به، ولوا على أدبه ابن فرع. سبحان الله العظيم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي هاربين نفرين. ثم قال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. إذ كانوا وخاصة أبا سفيان والوليد بن المغيرة وجماعة كانوا يريدون أن يسمعوا، أساسا ممنوع، لا يحل لمواطن أن نراه يسمع لمحمد فيما يقرأ، هذا بيان رسمي. قال تعالى مخبرا عنه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بيان رسمي ممنوع على واحد في مكة يسمع كلمة القرآن من أبي بكر وإلا من عمر وإلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ممنوع. فلما منعوا احتاجوا أيضا هم أن يسمعوا لأنهم مسؤولون رؤساء، فوالله كانوا يأتون في ظلام الليل، تباتم ما في كهرباء ولا في كهرباء، ظلام، نصف الليل الرسول يتهجد يعبد، يأتون ويجلسون عند باب البيت يسمعون، ما هي أبواب كهذه وبنايات ضخمة كهذه، يسمعون القرآن يعجبون. ليلة من ليالي تلاقى بعضهم ببعض، يا ويحكم كيف تأتون تنهون الناس وأنتم تسمعون؟ تعاهدوا ألا يعودوا، وعادوا أيضا، ما يطيقون، ما يستطيع، لا يسمع هذا القرآن. ولهذا أسلم أبو سفيان وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ نجوى فيما بينهم ماذا يقولون، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إياكم وإياكم تتبعون رجل مسحور شاعر مجنون، كيف تتبعونه وتمشون وراءه؟ هذه هي الدعوة التي ينشرونها، يأتون يتسمعون، لما يسمعون يخافوا أن ينتشر ذلك النور، يقلبون الوضع. إن تتبعون أي ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، والمسحور يهرف ويقول بما لا يعرف وهو شاعر أيضا ومجنون وهكذا. لماذا يفعلون هذا؟ ليبعدوا المواطنين عن سماع القرآن والهداية. وعندنا إلى الآن أصحاب الخرافات في العالم الإسلامي يقفون هذه المواقف وينهون عن سماع التوحيد ويقولون هذا كذا. في بلادنا هذه لا، الأخرى يقول وهابيين، هذا وهابي لا تسمعوا، والله العظيم روح أنت إلى بلادك يا بني وقرأ، يقول وهابي هذا. وهذه النفوس البشرية إذا عبث بها الشيطان واستغلها وسخرها لما يهواه ويشتهي، يفقد صاحبها البصيرة والنور والهداية ويقول ما لا يقول. وصدق الله العظيم، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فقط لا تتبعوه. إذن كيف تتبعون مسحور يتخلط ويتخبط؟ ثم قال تعالى انظر يا رسولنا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، مرة قالوا سحر، مرة شعر، مرة مجنون، قالوا مرة به كذا، أساطير الأولين، خرافات يتلقاها من بعض الناس وهكذا، ليصرفوا أهل مكة ومن وراءهم عن الإيمان والإسلام والدخول في رحمة الله. انظر وتأمل كيف ضربوا لك الأمثال يا رسولنا بكلمة هو ساحر شاعر مجنون كذا، فضلوا الطريقة، ظل الطريق الذي يهدي إلى دار السلام ودخول الجنة، الطريق الموصل للإيمان الحق والإسلام السليم الصحيح ليسعد ويكمل، ظل الطريق. فلا يستطيعون سبيلا، ما يقدرون أن يعودوا. هذه الطائفة، هذه الجماعة التي وقفت هذا الموقف ما تسلم، نادر أن يؤمن منهم من آمن، والعياذ بالله تعالى. اسمعوا الآيات مرة ثانية، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم ماذا أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا رأوك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ولا يهتدون. إليكم شرح الآيات. قوله تعالى وإذا قرأت القرآن يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرأ القرآن على المشركين ليدعوهم به إلى الله تعالى ليؤمنوا به ويعبدوه وحده، جعل الله تعالى بينه وبين المشركين حجابا ساترا أو مستورا لا يرى، وهو حقا حائل بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسمع القرآن الذي يقرأ عليهم فلا ينتفعون به. وهذا الحجاب، هذا الحجاب ناتج ناشئ عن شدة بغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تبغض شخصا ما تقدر أن تسمع كلامه أو حتى تنظر إلى وجهه، ذي طبيعة البشر، من شدة بغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم وكراهيتهم لدعوته، فهم لذلك لا يرونه، ما يشاهدونه بينهم ولا يسمعون قراءته. وقوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، جمع كنان، أكنة واحده كنان وهو الغطاء الذي يغطى به الشيء حتى لا يصل المعنى المقروء من الآيات إلى قلوبهم فيفقهوها. وقوله وفي آذانهم وقرا، أي وجعل تعالى في آذان أولئك المشركين الخصوم ثقالا في آذانهم فلا يسمعون القرآن الذي يتلى عليهم. وهذا كله من الحجاب الساتر والأكنة والوقر في الآذان، كل هذا عقوبة من الله تعالى لهم حرمهم بها من الهداية بالقرآن لسابقة الشر لهم وما ظلمهم الله، ولكن كانوا هم الظالمين ببغضهم، هم الظالمون ببغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وبحربهم له ولما جاء به من التوحيد والدين الحق. وقوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، قلت لا إله إلا الله أو ما أفهم معنى لا إله إلا الله، ولا المشركون على أدبارهم نفورا من سماع التوحيد، لحبهم الوثنية وتعلق قلوبهم بالشرك والعياذ بالله. وقوله تعالى نحن أعلم بما يستمعون به، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم نحن أعلم بما يستمع به المشركون، أي بسبب أنهم يستمعون من أجل الاستهزاء بك والسخرية منك ومما تتلوه، لا أنهم يستمعون للعلم والمعرفة وطلب الهدى والحق أبدا. وقوله تعالى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، أي يناجي بعضهم بعضا، إذ يقول الظالمون أي المشركون، لأن الظلم هو الشرك الأكبر، إذ الظالمون أي المشركون إن تتبعون، أي لا تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مخدوعا مغلوبا على أمره، فكيف تتبعونه إذن؟ وقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي انظر يا رسولنا كيف ضرب لك هؤلاء المشركون المعاندون الأمثال، فقالوا عنك ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، فظلوا في طريقهم فلا يهتدون سبيلا، إنهم عاجزون عن الخروج من حيرتهم هذه التي أوقعهم فيها كفرهم وعنادهم. واضح معنى الآيات إن شاء الله، ما تنسوه. والآن هداية الآيات. من هداية الآيات أولا تقرير قاعدة حبك الشيء يعمي ويصم. تقرير قاعدة معروفة عند أهل العلم وأصحاب المنطق، حبك الشيء يعمي ويصم. سبحان الله، إي والله، إذا أحببت شيئا ما تراه، هو أعمى أكذا ما فيه، لو قيل لك ما يصلح في هذا ما تسمع. حبك الشيء يعمي ويصم، يجعلك أصم ما تسمع كلام ولا ترى. تنبهوا لهذه. فلهذا يجب أن لا نحب إلا ما يريد الله أن نحبه، وأن لا نكره إلا ما يريد الله أن نكره، لأننا أولياؤه فنحب ما يحب ونكره ما يكره. وقد ضربنا المثل في جريمة والله في الكون أبشع أقبح من أن ينزو الذكر على ذكر، والله ما توجد، ما في جريمة أبشع من هذه ولا أقبح ولا أسوأ. ولما يحبها أهل الباطل والشر تصبح عندهم لا أفضل منها، يشترونها بالمال وأندية اللواط في أوروبا. وهذا المثل ما ينسى، حبك الشيء يعميك ويصمك، يجعلك لا تبصر ولا تسمع. إذن فاحذر أن تحب الباطل فإنك تهلك. فلا تحب إلا ما يحب الله. ألست وليه أنت؟ قل لي بلى. إذن أحبب ما يحب ربك وكره ما يكره. فإن عاكست وأحببت ما يكره والعياذ بالله تعالى هلكت، ما تنفع فيك موعظة ولا نصح، لأنك ما تسمع ولا تبصر. تقرير قاعدة حبك الشيء يعمي ويصم، فإن الحجاب المذكور في الآية وكذا الأكنة والثقل في الآذان هذه كلها حالت دون سماع القرآن من أجل بغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها حالت دون سماع القرآن وتفهمه والعمل بما فيه، كل هذه ثلاثة. نعم، لأنما حبوا الأصنام وعاشوا عليها واستفادوا منها وعبدوها ما استطاعوا يرجعون إلى الحق. نعم، هذه كلها حالت دون سماع القرآن من أجل بغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن وما جاء به عن التوحيد. نعم، من أجل بغضهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أبغضوه بغضا شديدا وأبغضوا القرآن، كل ذلك لأنه يصرفهم عما هم عليه وما يريدونه، هذا هو السبب. نعم. ثانيا، بيان مدى كراهية المشركين للتوحيد وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذا كما قلنا إلى الآن اليهود والنصارى المشركون ما يطيقون أن تقول لا إله إلا الله. هات مسيحي، قس، رهبان في الكنيسة، في كذا، قل لا إله إلا الله، قل لا لا لا لا. وعيسى وأمه كم واحد؟ اثنان أو ثلاثة. إذن إلى الآن الخرافيون في المسلمين الذين يعبدون القبور ويتقربون إلى الله بها ويزورونها ويذبحون لها ويحلفون بها، هذا اللفظ ينطبق عليهم، ما يطيقون أن يسمعوا كلامك أبدا ولا يشاهدونك لبغضهم. نعم. ثالثا، هذا بيان مدى كراهية المشركين مدى كراهية المشركين لكلمة التوحيد. نعم. ثالثا، بيان مدى ما كان عليه المشركون من السخرية والاستهزاء بالرسول والقرآن. اي نعم، هذا فيه أسوى لنا لو كنا صادقين في دعوتنا، إذا استهزئ بنا، إذا سخر منا، إذا سببنا، إذا شتمنا، يجب أن نتسلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نكب ولا نحزن ولا نترك دعوتنا ونتخلى عنها، لأننا ما وجدنا من يحبنا أو من يمشي وراءنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتم ما حصل له في مكة 13 سنة وهو يحارب ويبغض ويسب ويشتم فوق ما تتصورون. فكل داع إلى الله عز وجل يجب أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك دعوته لأنهم منعوه من كذا أو سبوه أو شتموه أو كذا أو كذا، لا، ما يمنع هذا. فالرسول ثبت حتى نصر الله دعوته. رابعا، بيان اتهامات المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر مرة والكهانة ثانية والجنون ثالثة، بحثا عن الخلاص من دعوة التوحيد، فلم يعثروا على شيء كما قال تعالى فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وهذا شائع بينكم وتعرفونه، فلان عميل، ثبات، فلان عال اسكت، ذاك عميل، ما تقبل كلامه، والله مؤلف ما يقرأ. لماذا؟ ذنب، هذا عميل فقط. آخر يقول هذا وهابي، هذا يقول آخر هذا ماذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فالنصب على دعوة الحق، والله مع الصابرين.